بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي نتكلم على تعريف لعلم التغذية العلاجية. هو مجموعة من المفاهيم العلمية والحقائق اللي بتشرح المكونات الأساسية للطعام، وبتفصل العناصر الغذائية الهامة لاحتياجات الجسم بين مكملات يومية. الموضوع ده يناسب الاحتياجات اليومية من العناصر بمقدار صحي لا يسبب تعب، ويحافظ على مستوى كفاءة أجهزة الجسم، وبيعمل كمان الصيانة المستمرة، وبيعود الثالث من الخلايا لأعضاء الجسم المختلفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم أهل الواحة الكرام؟ أتمنى أن موضوع التغذية العلاجية يكون مفيد بالنسبة لحضراتكم جميعا، وبالأخص أن الموضوع مش بس يعني للمرضى، ولكن هو للأصحاء قبل المرضى، وهي للمرحلة اللي هي ما قبل المرض، ولتحسين الحالة الوظيفية لأعضاء الجسم أثناء الصحة. إن شاء الله هنتكلم عن مادة غنية جدا من مواد الغذاء، وهي مادة الكوليسترول. كتير ما بنسمع عن خطر ارتفاع الكوليسترول، ارتباط ده بتصلب الشرايين أو الذبحة الصدرية. فعاوزين نتعرف على مادة الكوليسترول. نبتدي نقول انها نوع رئيسي من انواع الدهون، بيصنعه الجسم بصورة طبيعية في الكبد، او بنحصل عليه من خلال الغذاء. يوجد الكوليسترول في المنتجات الحيوانية كالدهن والمخ والبيض واللبن والزبدة والقشطة والسمن. يوجد ما بيوجدش، مش موجود اصلا في النباتات، يعني هو موجود اصلا في الحيوان، في المنتجات الحيوانيه، وبيعتبر صفار البيض هو اغنى المصادر بالكوليسترول. بيتميز الكوليسترول من المواد الاساسيه بالجسم لانه بيستخدم في العديد من الوظائف. بالنسبه للمخ، الانسجه العصبيه، وليه اهميه كبيره كموصل للاشارات خلال الاعصاب بحريه وانطلاق، يعني من غير ما تصبح كسلة أو محدودة المدى. بيتركز أنسجة المخ بصفة طبيعية أكتر من غيرها من الأنسجة. من فوائد الأخرى أنه بيدخل في تصنيع الهرمونات الجنسية الذكرية والأنثوية. وبتتميز مادة الكوليسترول كباقي أنواع الدهون بأنها غير قابلة للذوبان في الماء، وعشان كده بتتحد مع البروتينات لتحملها مع خلال تيار الدم، لتكون بذلك جزيئات قابلة للذوبان في الماء بتسمى البروتينات الدهنية أو الليبوبروتينز. وللخواص الطبيعية لهذه البروتينات الدهنية فإنها بتتقسم لثلاث أنواع، ثلاث أنواع رئيسية للجزء الدهني المرتبط بالبروتينز. وبتسمى هذه البروتينات الدهنية إما تكون منخفضة الكثافة جدا أو الـ Very Low Density Lipoproteins، وفي منخفضة الكثافة فقط اللي هي الـ Low Density Lipoproteins، وفي النوع الثالث وهو الـ High Density Lipoproteins. والحقيقة أن الأنواع دي لها علاقة عاطفية، يعني في منها كوليسترول بيسمى اللي هو المنخفض بيسمى الضار، والمرتفع بيسمى النافع. الأنواع الاثنين دول الأساسيين من الكوليسترول، النوع الضار بيؤدي ارتفاعه في الدم، بيعرض للإصابة بتصلب الشرايين لالتصاقه بالجدران. أما النوع الآخر اللي هو النافع أو المرتفع، بيقاوم الإصابة بتصلب الشرايين، وبيعمل بمثابة مكنة بتكنس أو بتمنع ترسبات على الجدران الداخلية للشرايين، فبتعمل على توسيعها من المواد الضارة. بيكون النوع الرئيسي اللي هو النوع النافع، هو المفيد في حالة تصلب الشرايين أو في حالة ترسب على الجدران الداخلية. في الأحماض الدهنية أحادية التشبع، زي احنا نقدر نفسرها يعني نوعيا، اسمها زيت الزيتون، زيت الجوز، دي بتتفوق من ناحية على الأحماض الدهنية متعددة التشبع، زي زيت الذرة، زيت دوار الشمس، وبيكون الإقبال عليها أفضل. لأنها بتسمى أحادية التشبع. هي من أفضل الوسائل للوقاية من ارتفاع الكوليسترول والإصابة بصلب الشرايين أو الذبحة الصدرية. والزيوت النباتية تعد أفضل مصادر حيوانية في مستوى طبيعي للدهون في الجسم. مستوى الكوليسترول بتتراوح النسبة الطبيعية للكوليسترول بالدم ما بين 150 ل 200 ميلي جرام لكل 100 سنتيمتر. اما في نوع تاني اللي هو الترايجليسرايدز، وده نوع من انواع الدهون الثالث، بتتراوح نسبته ما بين 40 ل 140 ميلي جرام لكل 100 سنتيمتر مكعب. بتختلف القيم اختلافا بسيطا او نسبيا باختلاف وسائل الفحص المعمليه اللي احنا بناخد عليها يعني. أما ارتفاع الكوليسترول لأكثر من 200 ميلي جرام في المية على مستوى الدم عامة، يعني ده يعني بنقول إن هو في حدوده الطبيعي، إلا إنه ما يتجاوز مثلا عن 300 ميلي جرام، يعني ده بيبقى في هو ده حدود الخطر. ولسه الحقيقة التجارب على مستوى الكوليسترول يعني شغال لحد دلوقتي، لأنه إحنا بنقول سن الخطر ما بين سن الأربعين وفيما فوق، يعني بتنخفض لدين المرحلة العمرية دي، بتنخفض نسبة الإصابة بتصلب الشرايين يعني لحدود 180 ميلي جرام. ما بيتجاوز الحد ده، يعني ده الأفضل لمستوى الكوليسترول بالدم. هنبتدي في النصايح الغذائية لنوع الدهون المتناول يوميا. على قد ما نقدر هنبعد عن الدهون الحيوانية، وفي عادات غذائية كده المفروض صحية بناخدها دايما عند استخدام الدهون الحيوانية او البروتين الحيواني. نزع جلد الدواجن مثلا، بنقول قشط او شيل وش اللبن او الزبادي، يعني نشيل وش واحنا بنبتدي ناكل. بيكون احنا بنميل لاكل، يعني في بعض الناس بتميل لاكل اللحوم يوميا، فلو هي بتحب اللحوم تتجه للاتجاه يعني الاصح، وهو اللحم الابيض اللي خارج من المنتجات الدواجن، اصح من اللحم الاحمر اللي جاي من الفصائل الحيوانية. يعني لحم الدجاج والطيور ولحم الاسماك هي افضلها على العموم. يعني بنقلل الخطر او بنتجنب زيادة نسبة الكوليسترول فيها عن اللحوم الحمراء زي اللحم الضاني، لحم الخرفان، لانها اغنى بالدهون الحيوانية اكتر، وبتعتبر سهلة الهضم لاحتوائها على نسبة دهون غير ضار. نيجي نتكلم عن البيض. والبيض يعني ناس كتير فاهمة انه هو يعني مش منتج حيواني غني بالدهون او بالكوليسترول. طبعا هو اغنى المواد الغذائية بمادة الكوليسترول. واللي هيتعرض لارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم هيقلل من تناول البيض يوميا، يعني هنستكفي بالطين في خلال الاسبوع. عندي مادة اللي هي زيت الزيتون، دي افضل انواع الزيوت النباتية، بتوفر الحماية من الاصابة بصلب الشرايين والذبحة الصدرية، بيقلل مستوى الكوليسترول الضار، وبيرفع من مستوى الكوليسترول النافع اللي ذكرته في الاول. بيحقق الغرض منه كمية صغيرة جدا من زيت الزيتون، حتى لو معلقة صغيرة، اذا يعني تومناه بمفرده او ان احنا نحطه على السلطة الخضراء في وسط الوجبة. زيت الزيتون وجبة، يعني اي وجبة دسمة، بيقلل من خطر ارتفاع الكوليسترول الناتج عنه. عندي عامل بيزيد، يعني عامل من العوامل المهمة اللي بتسيء لصحة القلب، هو زيادة الوزن. أثبتت أن السمنة بترتبط ارتباط يعني مباشر بتصلب الشرايين والإصابة بالذبحة الصدرية، لأنها ليها علاقة بشكل مباشر بسبب وجود السمنة في حد ذاتها. يعني وجود السمنة كمصطلح مرضي في الجسم بيشكل خطر كبير على صحة القلب. بيرجع دوت لأن العوامل الضارة بصحة القلب والشرايين هو ارتفاع معدل الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم ومرض السكر اللي بيصيب الجسم. بمعنى علمي بسيط، بنقول انه بيحدث زيادة في وزن الجسم كلما كانت كمية الطاقة الداخلة الى الجسم اكثر من كمية الطاقة الخارجية منه. يعني ما بيحدث حركة وبيبقى فيه يعني ما فيش حركة كتير وفي داخل كمية كبيرة. والقاعدة هنا بتقول ان المطلوب ان نراعي في نظامنا الغذائي كمية ونوعية الطعام المتناول بحيث نحصل على ما يتناسب من كمية الطاقة اللي بنحتاجها للقيام بأنشطتنا المختلفة طوال اليوم. كل واحد على حسب الحجم وكمية الحركة وطبيعة النشاط اليومي بيأخذ مقدار الطاقة المتناولة من الوجبات، خصوصا بقى اللي هي غنية بالدهون والنشويات وبتزود نسبة السعرات الحرارية في الجسم. طبعا عنصر مهم جدا بيزود نسبة الدهون في الدم السكر. الافراط في تناول السكر زي الناس اللي بتحط نسبة سكر عالية في المشروبات السخنة اللي بتتناولها على مدار اليوم زي الشاي القهوة الحلبة او اليانسون، الكميات دي العصاير، كل نسبة السكر اللي داخلة للجسم دي انت بتتخيل انها مش دهون ولكن هي بتدخل بصورة سكر، هي من العادات الغذائية السيئة الحقيقة واللي بتسبب بشكل مباشر لذبحة صدرية من الافراط فيها بعد زيادة الوزن. طبعا بتأدي برضو لتسوس الأسنان، واستخدام السكر كمادة للتحلية غير مفيد، والحلويات طبعا بشكل أخص المفروض ان احنا بنعتمد على التحلية يا اما بعسل النحل او بنخفف من استخدام السكر تدريجيا، يعني بدل ما اخد 3 معالق على كوباية الشاي اخد مرة اللي بعدها معلقتين اللي بعد منها بتبقى واحدة تدريجي كده بقلل نسبة السكر المتناول. انا الحلاوة او المذاق الحلو في الفم بيبتدي يعتدل عندك باشارات عصبية، يعني كل ما قللت نسبة السكر اللي انت بتتناولها هتلاقي الكمية الاقل منه يعني كمية قليلة حلت وادتك نفس احساس الحلاوة اللي انت متعود عليه. يعني المجال دلوقتي مهم جدا لذكر فوائد عسل النحل وارتباطه بصحة القلب. كل خبراء التغذية أثبتوا فعلا أن مادة عسل النحل من أفضل الأغذية لمرضى القلب على وجه الخصوص. يعني أول حاجة بتعمل على تقوية النسيج العضلي للقلب، بتساعد على إصلاح وتجديد أنسجة الجسم بصفة عامة، علاوة على أنه غذاء سهل الهضم والامتصاص. بننصح الأشخاص اللي هم تجاوزوا سن 40 بتناول عسل النحل بصفة يومية لتأثيره على المقاومة للشيخوخة، وبيأخذ كمية منه يا إما معلقة أو معلقتين على مشروب، يعني كوب دافئ، ولو كان كوب من اللبن الدافئ بيبقى أفضل، بيبقى يعني شهي ومفيد بصراحة لمرضى القلب. ممكن نقول إن كوب من عسل النحل مع اللبن وبضع قطرات من عصير الليمون يوميا في المساء قبل النوم بيكون مفيد جدا. او ان الواحد لو استيقظ من النوم وحاسس بألم او صعوبة بالتنفس برضو كوب العسل باللبن مع قطرات الليمون بيبقى مفيد جدا. في مادة الحقيقة احنا كلنا عارفينها ومفيش بيت بيخلو منها، وهي يعني مادة البصل والثوم. البصل والثوم كلنا عارفينه، والحقيقة الحمد لله والشكر لله ده من فضل ربنا علينا انه موجود بشكل مستمر تقريبا في اي وجبة احنا لازم بناكلها، سواء في الغداء او ممكن بيضاف لبعض الاطعمة في الفطار، وهما نبتتين الحقيقة مفيدة جدا لسلامة القلب والشرايين. ولو اي فرد اعتاد على تناول هذه النوعين ضمن غذائه اليومي بيقلل من الاصابة بمرض الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم برضو وارتفاع مستوى الجلوكوز او السكر بالدم، وبيقلل من فرصة حدوث جلطات دموية بالشرايين. من اهم الخصائص الطبية للثوم انه مطهر للامعاء والرئتين ومضاد للبكتيريا، مقوي عام للجهاز المناعي، ومنبه عام للدورة الدموية والقلب، مخفض لضغط الدم العالي، موسع للشرايين والشعيرات الدموية الصغيرة، ضد المغص، ضد تصلب الشرايين، مذيب لحامض البوليك، مدر للبول، مذيل للالتهابات والالتهابات المفاصل. كمان هو فاتح للشهية ومنبه للجهاز الهضمي ومذيل لغازات القولون وواقي جدا طبعا من المسرطنات. بنستخدمه في علاج أمراض مختلفة الحقيقة، أهمها حالات الضعف العام. بنستخدمه كمان في حالات ضغط الدم الشريان المرتفع، بنستخدمه لتقوية عضلة القلب وفي حالات زيادة سرعة دقات القلب. بنستخدمه برضو في علاج وتسكين ألم الأذن والألم الروماتيزمية ومرض النقرس وفي التهاب المفاصل. الحقيقة أن المصريين القدماء كانوا بيستخدموه كمادة واقية وحامية، يعني ما بيهددش سلامة القلب والشرايين اللي بيستخدم البصل والثوم. البصل طبعا بيتاخد يا إما ني أو مطبوخ. المادة الفعالة بتعمل على رفع الكوليسترول النافع وخفض الكوليسترول الضار، وبتعطي البصل ني طعم اللي هي اللذوعة، يعني هي بتفسد بعملية الطهي. الحقيقة احنا عايزين نتكلم عن مادة البصل. البصل كنبتة هي من جنس الثوم، نفس الفصيلة، يعني بيتقال عليها ألوميوم. طبعا من أهم المواد المعروفة عند قلنا الفراعنة، والحقيقة اليونانيين برضو يعني اتغرست جوه معتقداتهم، عندهم معتقدات قديمة ان القشور الرفيعة اللي بتحيط بالبصل بتقدم كتنبؤات عن الطقس، وبيستخدموه بشكل كبير جدا في الشتاء. البصل ان بتاكل ني بينفع في ضرر المية الملوثة، بيعمل على احمرار الوجه، بيدفع ضرر السموم، وبيقوي المعدة، وبيهيج الباح، وبيلطف البلغم، بيفتح السدد اللي موجود في الدم، وبيلين المعدة، وبيشفي من داء الثعلبة. المشوي منه، يعني البصلية المشوية بتساعد على السعال، بتساعد على الشفاء منها وخشونة الصدر. بينفع برضو في وجع الظهر، والماء لو احتكمنا به يعني استخدمناه ككحل مع العسل، بينفع في ضعف البصر، بيفتح السدد ويقوي الشهوة، خصوصا المطبوخ طبعا مع اللحم، وبيضر البول وبيضر الحيض وبيفتت الحصى. البصل عليه محتويات كيميائية الحقيقة غنية جدا، أهمها اللينز، وهي عندها مادة كمان متعددة السكاكر، فيها مواد سكرية أهمها السكروز، وفي مادة الفلافونويدز، وفي السترودات، وفي مواد معدنية أهمها الكالسيوم والفوسفورز والحديد والكبريت، وفيها فيتامينز زي فيتامين A وفيتامين C ومركب الجلوكوزين، والمركب ده بالأخص بيحدد نسبة السكر في الدم، وهي ما بتعادل الأنسولين في مفعوله. الحقيقة الفوائد البصل لا تحصى، وأثبتت التجارب إن يعني في بريطانيا وفي اليونان إن أكل البصل يوميا طازة أو مطهو أو مشوي أو مطبوخ بيقلل من نسبة الإصابة بجلطات الدم. طبعا أنا يعني عاملة هنا نموذج لأكتر من وجبة مفيدة جدا لتنقية الدم، بيتخللها طبعا بصل إما مسلوق في يعني قليل من المية، بتاخد البصلة مسلوقة وبتتناولها قبل الوجبة بربع ساعة، إما على الريق في وجبة الفطار، وإما على الغداء قبل وجبة الغداء أو قبل وجبة العشاء. ممكن تاخدها مرتين في اليوم أو ثلاث مرات، بصلة متوسطة مسلوقة قبل الأكل بربع ساعة. في برنامج لتنقية الدم اللي حابب أشاركه في الموضوع ده، إن شاء الله هيكون لينا الحياة واقفة معاها. وأشكركم لحسن استماعكم.